القلب يحزن والمدامع غزير في جوف نار باللهبها تباكي. القلب يحزن والمدامع غزير في جوف نار باللهبها تباكي. تدا ظلمة كانت أمي تنهر يا يما ورنك من دونك خراب بيت قلبي تفطر على الفرق المريرة. آمنت بالله وقدر تراضي الموت حق وكل له نصيرة ومتنبي قارك يا يما تعازي. هذا جلالك هذا جلالك هذا جلالك وريحك في عبيره كل يوم اشمها كل يوم اشمها كل يوم اشمها. ويا شفته تهنن صوتك يا يما يا محلى اثيره وحنانك يما يخليني تدافيت. من يوم رحتي والمشاعر اسيره بحنان فضفضنا وبصمتي تساجك يا يما منه اجله واستشيره يعدلني لا شفت الصواب وتناحيت. يا يما كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وانا اللي ما تواسيت. من يوم رحتي وانا اللي ما تواسيت. ابيت ليلي وعيوني سهيرة وكم الليالي دايما ما تعاشيت. روحي يما تواجهني عسيرة الشكوى لله بظروفي تعنت. اه يوم كنت عندي وكني امي ديرة كل يناديني يقولي تعنت. ويوم رحتي يما وكني في جزيرة وحيد فيها عن الناس ثواري. يا كم تعلمت من معاني الغزيرة يا من هل التعليم من مكترابي. كم قصة قلت للماضي بسيرة وجيت عندك وسواليفك تسلت. آه يا يما بيضاتي الأخيرة بديت كفي ترابي ثم حثيت. آه يا يما بيضاتي الأخيرة بديت كفي ترابي ثم حثيت. ابشري يما بدعواتك كثيرة كل ما ذكرتك وللرحمن صلت. كل ما ذكرتك وللرحمن صلت. كل ما ذكرتك وللرحمن صلت. كل ما ذكرتك وللرحمن صلت. كل ما ذكرتك وللرحمن صلت. كل ما ذكرتك وللرحمن صلت.